الآية الرابع والثلاثون من تفسير سورة المائدة. من الكتاب، نعم، اثنين من أهل الكتاب، لكن العبرة بعموم اللفظ من غيركم، يعني سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيره. إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، نعم، قبل أن نتجاوز قوله أو آخران من غيركم، هل هي للتخيير أو للتنويع؟ الثاني للتنويع، يعني أو آخران من غيركم إن لم يوجد ذوى عدل منه. إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، هي كقوله إذا حضر أحدكم الموت، يعني أيقنتم أنكم ميتون لكون المرض مرضا مخوفا لا يجبر، تحبسونهما، هذا كالتفصيل لقولها أو آخران من غيره، يعني عند أداء الشهادة تحبسونهما أي الآخران من غيرنا. والمراد بالحبس الإيقاف، توقفونهما من بعد الصلاة أي من بعد صلاة العصر، لأن الصلاة صلاة العصر هي أفضل الصلوات، وهي الصلاة الوسطى، وآخر النهار أقرب في إجابة الدعاء من أول النهار، لا سيما إذا كان ذلك في يوم الجمعة. تحبسونهما بعد الصلاة أي صلاة العصر. فإذا قال قائل لماذا جعلتم أل للعهد الذهني ولم تجعلوها للجنس، فتقولوا من بعد الصلاة أي أي صلاة؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس الرجلين الشاهدين من بعد صلاة العصر، فتكون السنة هي التي عينت هذه الصلاة. فيقسمان بالله أي يحلفان به إن ارتبتم، يعني شككتم في شهادتهما. لا نشتري به ثمنا، أي لا نشتري بهذا اليمين ثمنا ولو كان المشهود له، ولو كان ذا قربى أي صاحب قرابة. وحاصل هذا القسم أنهما يقسمان بأننا على حق وشهادتنا حق، ولا يمكن أن نشهد بباطل لأجل شيء من الدنيا. ولو كان ذا قرب، ولا نكتم شهادة الله، معطوف على فيقسمان، أي ونحن لا نكتم شهادة الله، أي الشهادة التي حملنا الله إياها على ما حصلت به الوصية. إنا إذن لمن الآثمين، يعني إنا إن كتمنا شهادة الله لمن الآثمين. والجملة هنا مؤكدة باثنين، وهما إن واللا، ومعنى من الآثمين أي من الواقعين في الإثم، وإنما يقولان ذلك زيادة في التوكيد أنهما شهدا بحق. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، إن عثر يعني تبين أنهما استحقا إثما، وذلك بشهادة الزور، أي تبين أن شهادتهما زور وكذب، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولياء. فآخران يقومان مقامهما، يعني في الشهادة ليرد شهادتهما. من أين هذان الآخران؟ يقول من الذين استحق عليهم، لأن الشهادة بالوصية تستلزم أن يؤخذ من نصيب الورثة لمن أوصي له، فيكون ما شهد به الأولان مستحقا على هؤلاء الورثة. وقول الأوليان يعني هما الأوليان، يعني أولى الناس بإرث هذا الذي شهد على وصيته. فيقسمان بالله، من هما؟ الشاهدان اللذان هما من ورثة الموصي. نعم، يقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادته. اللام هنا في قول شهادتنا واقعة في جواب القسم. ما هي شهادتهم؟ شهادتهما نفي هذه الوصية، وشهادة الأولين أو الأولين إثبات الوصية. يقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإذا كانت أحق لازم أن تبطل شهادة الشاهدين الأولين، وهما كما قررنا أولا ليس مسلمين بل هما من غير المسلمين. وما اعتدينا، يعني ما اعتدينا في الاعتراض وإبطال الشهادة، إنا إذن، يعني إن اعتدينا لا من الظالمين، لأن شهادتهما استلزمت شيئين. الشيء الأول القدح في شهادة الشاهدين الأولين، والثاني الظلم، ظلما ظلم الموصى له. فلذلك قال إنا إذن لمن الظالمين. قال الله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي ذلك المذكور أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها، يعني على الوجه الصحيح. أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانه، يعني أن الذين شهدوا أولا إذا علموا أنه لا بد أن يتعقبهم من الورثة من يتعقبهم، فإنهم سوف يحرصون غاية الحرص أن يأتوا بالشهادة على وجهها. أو إن لم يأتوا بالشهادة على وجهها يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانه. أيمان، أيمان من؟ من الأخر؟ الورثة. الورثة بعد أيمانهم أي أمان الشهداء. واتقوا الله واسمعوا، أمر الله تعالى بأن نتقيهم بالتزام أحكامه، وأكد هذا بقوله واسمعوا، أي اسمعوا ما أقول لكم وأمركم به، وهو تقوى الله عز وجل. والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته. وهذا سيأتي شرح الفوائد أنه وعيد شديد أن الفاسق عرضة لأن لا يهديه الله عز وجل. هذا معنى الآية الكريمة، ويحسن أن نقرأ القصة حتى يتبين أكثر. من معه تفسير في الحديث؟ نعم، ابن كثير. هذا ابن كثير متأكد؟ ابن كثير مجلد ضخم. تقرأ؟ نعم. طيب، من أول تفسير الآية؟ ها؟ من أول ما ذكرت؟ أي من أول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم. لا، هذه الأولى دي. يا أيها الناس،

قال: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما، وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا، فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله إن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتد فذلك قوله، فإن عثر على أنهما استحقا إثما. يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا فآخران يقومان مقامهما يقول من الأولياء فحلفا بالله إن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتد فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء. وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس، رواهما ابن جرير. وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف رضي الله عنهم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقوله: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين، وقد استريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي. وقوله: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أن يكون الحامل لهم على الإتيان بالشهادة على وجهها، وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله، والخوف من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون. ولهذا قال: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. ثم قال: واتقوا الله، أي في جميع أموركم، واسمعوا أي وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته. حسن. أطال رحمه الله على هذه الآية، لأن هذه الآية فيها إشكالات، لكنه وجه حل جميع هذه الإشكالات. فيها إشكالات من جهة الإعراب ومن جهة السياق، ولكن الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء، حتى يعرف الناس أن هذا القرآن الكريم مناسب لمقتضى الحال، والقضية معقدة حكما وإعرابا وغير ذلك، لكن الحمد لله بمثل هذا التفسير الذي سمعتم يزول الإشكال. خلاصة المعنى أنه إذا سافر الإنسان وليس حوله مسلم، ليس حوله إلا كفار، وأراد أن يوصل فليستشهد شاهدين اثنين على الوصية، فإذا وصلوا إلى البلاد الإسلامية أدلوا بالشهادة وقبلت الشهادة بدون أي شيء، إلا إذا حصل ارتياب، فإذا حصل ارتياب حينئذ نستعمل القسم، نحبسهما من بعد الصلاة ونجعلهما يقسمان بالله أنهما صادقان وأنهما لم يشتريا في شهادتهما شيئا من الدنيا، ويخوفان أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم، لأن أولياء المقتول إذا أقسموا رد الشهادة الشاهدين. ومعلوم أنه إذا حكم برد شهادتهما صار ذلك عار عليهما وخزي، فربما إن لم يخاف من الله خاف من العار والخزي. ولهذا قال: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانه، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا مجمل معنى الآية الكريمة، لكن فيها فوائد، يعني فيها فوائد كثيرة، نذكر منها ما نسأل الله أن ييسره ويوفقنا فيه للصواب. من فوائد الآية الكريمة جواز شهادة الكافر للضرورة، ولكن هل تخصص الضرورة بهذه الصورة أم بكل ضرورة؟ أولا في أصل المسألة وهي شهادة الكافر فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن شهادة الكافر لا تقبل، وهذا مبني على أن هذا الحكم إيش منسوخ فلا تقبل، وهذا القول مردود بأن النسخ يحتاج إلى دليل، وأن سورة المائدة قد قال كثير من العلماء إنه ليس فيها نسخ لأنه من آخر ما نزل، فليطرح هذا القول. والعجب أنه أن الذي قال بهذا القول أكثر العلماء، وأن القول بشهادة الكافر هو قول الإمام أحمد رحمه الله. وما أكثر ما ينفرد بالشيء فيكون قوله والصواب، كقوله في مسألة في كفر تارك الصلاة انفرد بهذا القول لكنه حقيقة لم ينفرد لأن معه الكتاب والسنة والصحابة. على القول بقبول الكافر، هل يختص هذا بهذه الصورة الواقعة؟ بمعنى أنه يشترط أن يكون الشاهدان كتابيين، لأن الشاهدين في هذه القصة كانا من النصارى، فهل يشترط أن يكون كاتبين كتابيين أو لا؟ أو لا يشترط؟ المشهور من المذهب أنه يشترط أن يكون كتابيين، ولكن سيأتي أن الآية ظاهر الآية يخالف ذلك، وأن الآية عامة في كل كافر. وهل يختص ذلك بالوصية أو في كل شيء؟ هذا أيضا محل خلاف. وسبب القول باختصاص بالوصية أن هذه خارجة عن قواعد الشهادة، والخارج عن القواعد قاعدته أن يقتصر فيه على ما إيش؟ على ما خرج فقط، يعني على ما ورد فقط. وسيأتي إن شاء الله أن القول الراجح أنه يجوز تجوز شهادة غير الكتابيين، وأنها تجوز الشهادة في الوصية وغيرها وفي السفر وغيره. وهذا قد يقع أحيانا عندنا الآن، كثير من المستشفيات القائمون على العلاج نعم نصارى، فإذا حضر الموت أحد من هؤلاء المرضى وأشهد من عنده من الأطباء فهذا حكمه كذلك. ويأتي إن شاء الله البقية في الدرس القادم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله و

إيه لا فرق. نعم لكن لا بد أن أكون عادلا في دينه كما يشترط في المسلم أن أكون عادلا. شيخ الدرجة ما ذكرنا شيخ الشهادة بعد العصر أن لأهل الكتاب لا يعتبرون هذه الصلاة عندهم يعني معظمة كما في حديث ابن عباس عندما قال ابن موسى الأشعري يعني لا الصواب الصواب أن المراد صلاة العصر وإن لم يعظمها لأنها عظيمة عند الله ولأن العقوبة أسرع إلى من شهد كاذبا أو حلف كاذبا بعد صلاة العصر. وابن عباس شيخ نعم يعني اجتهاد ابن عباس يخالف هذا مش قال في حديث موسى الأشعري عندما قرأناه في التفسير نعم عندما قال له اجعلها بعد صلاة في دينه في ايش؟ في دينه إيه هذا اختياره. نعم شيخ بارك الله فيك إذا اشترك رجلين في جريمة النار اشترك رجلين في جريمة نعم وعند التحقيق وزد الغرائم كيفية تدل على أنهما هم الفاعلان حقيقة أنهما هم الفاعلان لهذه الجريمة مفتعلانها مفتعلان لا اي ابو اشترك في جريمه وثبت وثبت قراءه بالقراءة نعم ما اراد المحققون ان يسحبوا منهم اعترافات فهل يجوز مثلا المحقق ان مثلا يخلو باحدهم ويقول ان صاحبك قد اعترف بهذه الجريمه وكان عنك عن كلام من قبل نعم لا ما يجوز هذا كذب سمعنا يا عبد الله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر وإذ أوحي سبق لنا قواعد في التفسير ينبغي أن نراجعها الآن. أولا ما الذي ينبغي لمن أراد أن يفسر كتاب الله عز وجل؟ محمد آدم أولا ينبغي له أن يبدأ بتفسير كتاب الله بكتابه إيش؟ كتاب الله أن يفسرها بكتابه لا أول ما يبدأ هل نقول تدبر القرآن أنت نفسك ثم انظر ماذا يكون لك وبعدين راجع عليه؟ أولا أن يتدبر بنفسه نعم الدليل لأن الله تبارك وتعالى أمر فقال أفلا يتدبرون القرآن وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. طيب وهل يكون عند الإنسان ثقة أنه أصاب ما أراد الله جزاء؟ إذن كيف يعمل؟ طيب بعد ذلك يرجع إلى كتب التفسير. وهل يرجع إلى كتب التفسير بالأثر أو بالنظر؟ بالأثر أول وبالنظر ثانيا. طيب يشترط لهذا إذا أراد أن يفسر القرآن بعدما يتدبر بنفسه أن يرجع إلى الأخ اللي وراء. نعم كنت بالتفسير انتهينا منها، لكن هل يفسر القرآن أو هل يرجع في تفسير القرآن إلى آراء المتأخرين، يعني المراتب التي يسلكها؟ يفسر القرآن بإيش؟ بالقرآن، ثم ما في مرتبة ثانية، ها؟ تفسير الصحابة، ثم تفسير كبار التابعين الذين يعتنون بتفسير القرآن. طيب، مثال لتفسير القرآن بالقرآن، عبد الله. قول الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، مقال يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله. نعم. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله. طيب، ومثل القارعة ثم القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس. طيب، وبعد ذلك نرجع إلى السنة. طيب، تعليل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن، لكن التعليل هي المرتبة الثانية بعد. هذا حكم، يعني نكون نرجع إلى تفسير الله، تعليله واضح، لأن الله أعلم بمراده في كتابه. ولا أحد أعلم من الله، ولا أحد أعلم بعد الله من رسوله، ولا أحد أعلم بكتاب الله من البشر من رسوله، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، المثال عندك يلا مراشي. ايش جدعان؟ طيب، الله تعالى وعد لهم استقامة قوة، والرسول قال ان قوة تبني. نعم، تمام. فسر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم القوة بالرمي. تمام. تفسير الصحابة كثير، يعني ايش؟ قال وسيله الحاجه. الحاجه واستدل على قول الشاعر: ان الذي كان لهم اليك وسيله ايا كان رؤيه الخطب وتجمعه. لا، على كل حال هذا يحتاج الى اثبات، لكن كل غالب التفسير بالاثار غالب عن الصحابه، مثل لا ريب فيه اي لا شك فيه، هذا موجود. نعم، نعم، تقطعت من الأسباب يعني المودة. طيب، أحسنت، تمام. الأمثلة كثيرة في الواقع. طيب، إذا لم نجد في كلام الصحابة نرجع إلى كلام كبار التابعين المعتنين بالتفسير، مثل من؟ مجاهد بن جبر. نعم، كيف عرفنا مجاهدا من الذين لهم عناية بالتفسير؟ نعم، تمام، لأن أخذ التفسير عن ابن عباس، وابن عباس هو من أعلم الصحابة بالتفسير. إذا احتملت الآية معنيين، فهل نحملها عليهما أو ماذا؟ وليس بينهما تعارض، على السواء ولا على السواء؟ طيب، إذا احتملت معنيين على السواء وليس بينهما تعارض، واجب أن تحمل على المعنيين جميعا، لأنها إذا احتملت هذا صار المعنيان من من معانيها. طيب مثل. نعم. طيب هذه واحدة. هذا رأي ثاني. أن تدور اليتامى فخافوا أن لا تدروا في النساء. في كلمة واحدة أوضح من هذا. طيب صح، يعني إما أن نقدر في أو عن. في أيضا والذي إذا عسعس فسره بعضهم بأن المعنى إذا أقبل وآخر إذا أدبر، لكن هذا المثال قد يؤاخذ، قد يكون عليه ما أخذ، وهو أن تفسيره بأقبل بأدبر يغني عنه قوله والصبح إذا تنفس، لأنه إذا تنفس الصبح أدبر الليل، فيكون الراجح الأول. طيب إذا وردت آية عامة وآية خاصة فهل يكون بينهما تعارض أو يجب العمل بهما جميعا؟ يجب العمل العام عن الخاص. طيب يعني يجب العمل بهما جميعا، مثل قوله تعالى في سورة المجادلة تحرير الرقبة من قبل أن يتمسك، في آية أخرى رقبة مؤمنة. وش الآية في آية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ لا، آية القتل، آية القتل نحمل الرقبة على اشتراط أن تكون مؤمنة، نحمل على اشتراط أن تكون مؤمنة، لأن هذا الإطلاق قيد بكلمة مؤمنة في هذه الآية. طيب لو قال قائل إن الحمل غير صحيح، إن الحمل غير صحيح لأن هذه كفارة الظهار ثلاثة أنواع، كفارة القتل نوعان، لكن الكلام ليس في عدد الكفار، الكلام في الرقبة، الرقبة مشتركة بين ويؤيد هذا حديث معاذ بن حكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة، يؤيد هذا. طيب هل من ذلك قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا المتقين؟ ليس منسوخة، المائدة النساء بين الله سبحانه وتعالى حقوق كل وارث. نعم. طيب توافقون على هذا ان آية البقرة منسوخة بآية النساء؟ نعم. لا، الحديث هذا ما هو ناسخ، الحديث مبين للناس ان الله نسخ بآيات المواريث، لكن هل هي منسوخه بآيات المواريث؟ نعم. طيب بين. ما هو الجمع؟ نقول تدخل الوصية بغير الأقربين الغير وارثين. نعم صحيح، هذا هو الصواب، لا غير مسوخ،